وقوله قال العماد أي عماد الدين، فجعلت ال عوضا عن الإضافة، وهذا من طرائق اختصار الألقاب، فهم يقولون العماد يريدون عماد الدين، والتقي يريدون تقي الدين، والوجيه يريدون وجيه الدين. والألقاب المضافة إلى الدين من محدثات العجم التي سارت إلى العرب، وأقل أحوالها الكراهة لما فيها من التزكية وإعظام النفس. وكان الكمل من أهل العلم يكرهون ذكرهم بها، وإن سماهم أهلهم بهذه الألقاب. ومن المأثور عن أبي زكريا النووي أنه كان يكره ذلك وينهى عنه. وكذا قال أبو العباس ابن تيمية في الاعتذار عن لقب تقي الدين: إنما سماني به أهلي، أي فاشتهر به رحمه الله تعالى، فلم يكن يرضاه ولا يرغب فيه. فهي ألقاب تنبغي مجانبتها وتركها. ولم تكن العرب تتمدح بالألقاب، لأن اللقب إنما يعوز الناقص الضعيف، أما الكامل فهو عنه غني. ولهذا استغنى جمهور الكمل من الخلق عن الألقاب إلا ما جعله لهم الشرع، فأنت لا تجد في خطاب الشرع استفاضة فيما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم من ألقاب، سوى ما دل على غاية إرساله من الرسالة والنبوة والعبودية. ولا ترى في أصحابه ذكرا بهذه الألقاب، فإنهم يذكرون ولا يجعل بين أيديهم لقب معرف لهم، لأنهم كملوا فاستغنوا عن الألقاب، ونقص غيرهم فاحتاج إلى الألقاب وصار يرغب فيها. وأعظم ما كانت العرب تتطلع إليه وتعتني به هو الكنى، فكانوا يرون أن ذكر الرجل بكنيته إعظام له، فكانوا يخاطبون عظماءهم وكبراءهم بكناهم ولا يباشرونهم بأسمائهم، كما أنهم لا يجعلون لهم ألقابا يعظمونهم بها. وهذا المعنى هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن أنس: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يعني ما اصطلحتم عليه من المخاطبة لكبرائكم دون زيادة على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.